إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك لأبيه وقومه ما تعبدون قال وما علمي

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة وَإِنَّ

منقلب ينقلبون.